على حب من سار على قدم الرسول يأخذ ايه؟ والانسان هياخد مكانته في التقوى على مقدار اعتباره بالاسوة. كبر الرسالة ما كنش هتاخدها. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. لمين؟ يرضى الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وان اتلو القرآن كان استبين السماء. فمن بعد ذلك من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اهتدى يعني ايه؟ الدلالة جت فيه خلاص عنده واقتنع بها. ولذلك قلنا هيجيله معونة بقى من مين؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. مش التقوى عشان تنفع هناك مش هتنفع كده. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. انا ما ليش الا منذرين. انت بتدل على نفسك. وقل بعد ذلك اذا اتممت انك انت بتعبد رب هذه البلد الذي حرمك. وبعد ذلك تعمل ايه كمان؟ وتبقى من المسلمين وتتلو القران عشان تستدين استلذاذك وان تعوى نفسك بقراءه بسماع الله يتكلم وتنقله للناس ان انت عملت كل حاجه. فاذا عملت كل الحاجات دي يبقى احمد الله على انك وفقت اليها. وقل الحمد لله سيريكم ايات فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فاصيل مره هناك قال فاصيل بس ومره قال هنا ايه فاصيل مين ثلاثه ومره يقول حرف واحد قاف مره يقول نون مره يقول مثلا كم حرف ميم عين سين قاف وحاميم بس والف لام ميم والف لام ميم راء والف حق. مرة واحدة ومرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة اربعة. كل حاجة لها مثال. بس احنا لسه المفروض تحكي علينا علشان نعرف هذه الاشياء. وعمالين بس من هذه بنشابك عشان نعرف حاجة منها. هذا احنا قلنا من الان. فاصيل مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. اللي هيجي في الصورة دي آيات من الكتاب الايه؟ المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون وعمل الصورة دي لموسى وفرعون وما جابش حدا الا قارون. والصور الثانية جاب فيها مواكب انبياء. أنا قال لك ما هي اصل المسألة دي متعارضة للقمة. ايه القمة؟ قال لك لمدعي الوهية لمدعي ودي مسألة القمة بقى. فعملناها صورة وصنعها صورة الايه؟ القصص. هو ده الخطر يعني. نتلو عليك من نبأ موسى. ولذلك مش من قال من خبر او من امر. قال ايه؟ ونقول النبأ خبر مهم. وفي اهم من ان موسى جاي عشان يرد واحد عن ادعاء الالوهية. في مسألة مهمة كده. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. وإذا نحن كلامنا فنتلو عليك بالحق. ولذلك حول القصص الحق. نسميه قصص. ليه؟ لأن القصص من قص الأسر. قص الأسر كان زمان يتتبع الأقدام. حاجة حصلت يقوم يمشي يشوف القدم ده على فين ويعرف ان كان قدم عين ان كان قدم امرأة ان كان القدم بتاعه فيه فلوس فوتي ان كان يعرف. ولذلك اظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ انت بتدور عليه قال له بدور على الجمل بتاعه قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده أبطر الزنب؟ قال له آه. قال له بيجيب كبريل له بقعد شوية؟ قال له آه. قال له أعور؟ قال له آه. قال له جاب أوصاف كله. قال له واقف فين؟ مسكه رحت وضعه. قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف. قال له ايه؟ قال له طيب انت ما لقيتش استفاد الناس؟ قال له الله يكلم الشيء لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعثر في الطريق، لانه له زمن تنزل دي تروح كده ومش تروح كده، فما دام نزل كده حته واحده يبقى مالوش زمن يبيع. الله، طب وعرفت ليه انه في حرك شويه؟ أم قال لي انني لقيت لب قدم بيدق في الرمل كتير واذن معاه شويه. قال له طب عرفت اعور ازاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيها اللي ياكل من الجنب. اهو ده قص الاكل. قص الايه؟ لما بقول نحن نقص يعني بنقول لك حاجه هي الواقع، ما بنشوفش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى وضربنا في خيال بقى، يقول لا ما مش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص، لانه ايه؟ تلك اللحظه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوة بالحق لقوم يؤمنون. امسك القرآن. قال إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون معنى على إيه؟ استعلى. يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلم عليه، على عمين، على رعيته، ومش الرعية المطلقة، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعية وزراء ومش عارف ايه، ومش كده بس، ده على حتى على الله واراد ان يكون الها. شوف بقى الصبيان الابيض. ان فرعون على، يبقى طار ومتكبر، وما دام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في اذلال رعيته. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. المفروض في المملك ان الرعيه كلها تبقى ايه؟ سواء، مفيش طبقه تاخد امرا عن طبقه اخرى. هو جعلها شيعا، ومعنى شيع جمع شيعا، والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على ايه؟ على شيعة. مصر ختمت كلها بالمين؟ بالجنس الاساسي فيها هم الكتم. وبعد ذلك في ايام يوسف جم بنو اسرائيل وسكنوا مصر. لما جم بنو اسرائيل وسكنوا مصر واستقر بهم الامر، ويوسف بقى على خزائن الارض، وبعدين يقوم اخواته ياخدوا منه مش عارف ايه، يقوم قعدوا كلهم وسنه سنه. كان المفروض انهم يذوبوا في المجتمع القبطي. الناس بتفهم ان قبطي معناه نصراني، لا، قبطي يعني من ايه؟ مصري قديم، جنس. لكن لما استعمرتنا، لما استعمرت مصر دولة الرومان كانت هي على الدين المسيحية، فبقت كده خدنا بقى الدين مراد فلسطين. طب وايه السبب في انه هو خلى طائفة تستعبد طائفة اخرى؟ قال لك لان بني اسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي اذاح حكم الفراعنة وعمل ملك، اللي هو ملوك الرعاة، ملوك. فمين اللي كان بيخدم الملوك دول؟ بنو اسرائيل. فلما انصرف ملوك الرعاه، عادة لما يجي حاكم جديد يشوف انصار اللي كان زمان يضطهد، فابتدا اضطهاد فرعون لمين؟ لبني اسرائيل. ليه؟ لان بني اسرائيل هم اللي كانوا بيخدموا مين؟ ملوك الرعاه. تجد بقى اعجاز القران انه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين، فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون ايه ايه بالأوتاد الله، وجينا ليمه وفعل عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاتش سيرة للفراعنة، وقال الملك كلمة فرعون ما جاتش. ودي من إعجازات القرآن، لأن في يوم يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة، قبله وبعده كان الفراعنة. والرؤية اللي قالها الايه؟ رآها الملك، كلها الملك ملك ملك ملك ما بيش فرعون أبدا. يبقى ده من إعجازات القرآن ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الأكاذيب؟ ربنا اللي قال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استبدت شيعة من شيعه بشيعة أخرى. شيعة الأخباط استبدوا بمين؟ بني إسرائيل، عشان يخلصوا منه، لأنهم يسموهم إيه؟ رجال المستعمر اللي إيه؟ نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ساعة ما تشوف المحمل شيعة تنفي أن يكون إله، لأن إله تبقى المألوفين كلهم بالنسبة له واحد، إنما دي بيرجع جماعة على جماعة يبقى مهوش إله، مهوش إله لا، لأنه كان المفروض فيه إيه يبقى الكل إيه؟ كل بالنسبة له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع يقول لهم أنتوا كان يقول وهو الدين كفر، ده الدين أمر واحد، لو كنتم متمسكين بالدين كانت تبقى إيه؟ شعوة. إنما كل واحد عايز سلطة، سلطة زمنية، كل واحد عايز ايه؟ سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة اختلفوا 20 جماعة ومش عارف كل بس انتوا كلكم بدل. ليه؟ قال لك لأن الإسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه، فحين تلونه بلون يبقى شربات ما انت بتحب المانجا ولا بيحب الفراوله ولا على كده. ما ينفعش ما دام بقى له الوان. ولذلك لما سيدنا قال ان الامه هتختلف على كذا طائفه، قال له طب نهي لكم، قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي، والباقي يبقى مش يبقى واحده بس، يبقى بيمكن ان تكون ايه؟ شيعه. الجمعيات اللي بيقولوا عليها ده نقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحدة منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى لسه منهم في شيء. ما شاء الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، اللي هي من بقى اليهود، عشان يخلص منهم مناصراتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاية. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. احنا قلنا الافساد تاتي الى صالح بذاته فتفسده، بقى يبقى يكون يقتل الذكر ويستحيي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لأن معنى ذلك لو استقام يبقى في حاجة اسمها استبقاء الحياة وفي حاجة اسمها استبقاء النور. لما يعمل العملية دي يبقى ايه؟ بيعمل في ايه؟ استبقاء النور. طب وبياخد الأولاد؟ قال لك لأن هذول اللي منهم ايه؟ الشر، إنما النساء عايزين يخدمهم ويستذلوهم ولا لهوش شوكة ولا أي حاجة يخلوهم. ساعة ما قال هنا في الآية يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين، نجد القران شرح الحكايه دي بس شرحها في ثلاث ايات، ايه كده وايه كده وايه كده. في البقره يقول ايه؟ واذ نجيناكم من آل فرعون يسوموا لكم سوء العذاب. يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طيب ادي ايه. الايه الثانيه برضو اللي بيقولها ربنا برضو يصومونكم سوء العذاب يقتلون. ايه خد بالك وياها بقى خلاص كده. في ايه ثانيه بس مش على لسان الله، حكايه من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسوموا لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. الله لما تكلم الله بلسان الله يسوموا لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويفتحون نساءكم. وفي آية يقتلون أبناءكم ويفتحون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح وقتل، الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو إلا في الحديث الذي قاله موسى، لأن موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد أنا مش جبت لك يا واد قلم، وجبت لك فراشة، وجبت لك بدلة، وجبت لك عجلة، وجبت لك مش عارف إيه، لما يكون بده يعدد ايه؟ كثرة نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيره، ما يقولش انا جبت لك كفايه. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسوم لكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه؟ ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن الا بالشيء الاصيل، سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه؟ نجيتكم من ان يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح ولا يقتل؟ قال فآه يذبح؟ ام قال لك لانه من الجائز ان تكون المساله ازهاق الحياه له وسيلتين، يا ذبح يا خنق حاجه ثانيه، يبقى جديا وجديا، ولازم يكون حصل كده وحصل ايه؟ وحصل كده. يبقى اذا عطف انما كان على لسان مين؟ موسى. وما دام لسان موسى يبقى بده يكثر المساله، هل يتوب لكم سوء العذاب وايه كمان؟ ويذبحون. انما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيره، قال لك انا امتن بالفعل ايه؟ في الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه ثوب العذاب. ثوب ايه؟ يتوب لكم، ما هو الثوب؟ يتوب عليه. السوم ان تطلب الماشيه المرعى ولا نوديهاش احنا ليه؟ نسيبها كده في الخلع عماله تلقط لرزقها هي. ولذلك يقول لك السائمه، سائمه يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطنا وبنجيب لها احنا تبقى مش سائمه، مش سائمه. يبقى يسومون لكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا سوء العذاب. يبقى كم ايه دلوقتي؟ يستضعف طائفه ويذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى يطلبوا الرسول عشان يلوي سلوكه بقى ويحسن الامور، مش يجي للمستضعف وياخد بايده؟ هو يجي للمستضعف. لو انا اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد، كانوا يلقوا كلهم على بعض، يلقوا رعية على بعض. ولذلك يقول لك السوريين لما يجوا علشان كان فيه مفسدين جايين عشان يبطلوا المفسدين دول ويمسكوا الجماعات كامل فساد دول. قال لك كان يجب انك انت تمنع المفسد ان يكفر،

هم اللي حيربوا اللي حيروح الملك عليهم، مش هيتربى بعيد ويتربى في قلب القصر، ويجيبوا من اهله اللي هم حالتهم رقيقه وفقر عشان يتربى في العز والبغدله ومش عارف ايه، ويبقى قره عين للملك. انت اللي بتربيه اهو، اهو بيربي الخناق بتاعه. شوف التغفيل قد ايه، تغفيل عقل وصمش بصيرة اللي بيدعي قلوبه. علشان بقى نفهم قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قلبه حيان يحول بينه ويروح مغطى عليه كده ومعامل بصيرته. طيب معاه تعالى ام موسى اللي حنيجي بقى في الرؤيا دي، يقول لها ايه؟ ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. فتعالى لاي ست كده ويقول لها خفت على الولد اللي في البحر، بالله بقى تنجيه من موت مظنون الى موت محقق. ازاي الكلام ده فيه؟ انما ربنا خلى العاطفه بتاعه البلوغ تضيع، ووارد الرحمن لا ينازعه وارد شفاء. ينفع تصير على طول. ولذلك عملت العمليه دي. ازاي عملتها؟ وكذلك صاحبها هيجي قدام هيقول، تقول امراته قره عين لي ولك، علشان نقول ان هو عارف والقدر عايز ياخد مجراه. يقول لها هو قره عين ليك انت، انما لي انا لا، لانه فاهم الرؤيا يعني. طب ما دام في انت كده بتربيه ليه؟ هنقول بقى سيطره الصاحبه. سيطره مين؟ الصاحبه، سيطره المراه بقى. يلا يعني عارف انك. ولذلك رسول الله حينما قرات هذه الايه قال: والذي يحلف به لو قال فرعون كما قالت امرأته وقرة عين لك ولي أيضا لهداه الله كما هداها. إنما هو نصر الخير، قال لا لا هو قرة عين لك أنت، ولذلك أسلمت ومؤمنة ومش عارف إيه وبنلي عندك بيتا في الجنة و... الله الله الله. ليه؟ لأنه رد الخير، هو اللي رد بإيه. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من هلاكهم على يد هذا الوليد. أتبقى المقدمات بقى إزاي حصل. قال الحق: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فلا تخاف ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. احنا قلنا زمان الوحي في عموم اللغة معناه اعلام بطريق خفي، مش بكلام كده وبتاع، اعلام بطريق ايه يعني؟ افرض انك انت عايز مثلا تقوم واحد، تقوم مثلا تبص بس لحبيبك اللي قاعد تعمل له، يبقى اعلامه بطريق ايه؟ بطريق خفي. الوحي اعلام بطريق خفي، لا تبحث من الذي اوحى ولا من الذي اوحي اليه ولا باي شيء. المهم الوحي في اللغه اعلام بطريق خفي. ممن؟ من لاش دعوه. لمن؟ برضو من لاش دعوه. في اي شيء؟ برضو من لاش دعوه. لكن الوحي الشرعي اعلام من الله على رسوله بمنهجه لخلقه. هذا الوحي، هو ده الوحي الشرعي. لما الوحي في اللغة يبقى اعلامه بطريق خفي. مين اللي اعلم؟ مين اللي اعلم بايه؟ ما يبحث. ازاي بقى؟ قال لك قد يكون الموحي الله. بيوحي لمين ربنا؟ قال لك طب هو بيوحي للملائكة. اذ يوحي ربك الى الايه؟ الملائكة أني معهم فثبتوا الذين آمنوا. خلاص أدي واحد. طب يوحي للأنبياء والرسل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الله. يبقى إذا وحي لمين؟ للملائكة. ووحي لمين؟ للانبياء والايه والرسل الله. وحي للمؤمنين الصادقين في خدمة رسوله. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله. يبقى برضو ممكن يجي الإيه؟ يجي الوحي. وحي لمن ليس كذلك. أهو أوحى الأم موسى. وأوحى المين لمن؟ الله. ومش كده. إحنا بقى الملائكة والأنبياء والحواريين. إيه؟ والام موسى والمرأة والمريم كل دول أوحدهم ده مش كده بس الى النحل ومش كده بس تعدها الى الجماد كمان زلزلت الارض ايه وبعدين قال ايه قال الانسان ايه لان ربك اوحى له يبقى ده اعلام كله بس اعلام من مين من الله الى مين الى كل الاجناد وقد يكون الاعلام من الشيطان وإن الشياطين لا يوحون وقد يكون من الضالين معا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه غرورا يبقى إذن الوحي على إطلاقه هو إيه إعلام بطريق خفي ممن من نزعه يعني من أجل إلى مين إلى أجل في أجل في أي موضوع لكن الوحي الشرعي إعلام من الله للمصطفى من رسله بمنهجه يهدي به خلقه هذا هو الايه واوحينا الى ام موسى من النوع اللي هو بقى لمرتبه الرابعه مرتبه ايه الوحي ده كان نفس في الرعى والهام يصح كان بواسطه رؤيه يصح كان بواسطه ملك يكلمها كده يصح بايه بقى ما الذي اوحى هو الله اوحى بايه بقى وأوحينا إلى أم موسى الوحي أن أرضعيه أدي أمر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا ثاني أمر أوحى بإيه بقى وأوحينا إلى أم موسى الوحي أن أرضعيه أدي أمر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا ثاني أمر ولا تخافي أبناه ولا تحزني أدناه ثاني هات الخبرين والبشارة إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين آية واحدة جمعت من إيه أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين وفي هذا الإجاز طيب أن أرضعيه يعني مدة أمانك عليه فإذا خفت عليه ما قالهاش من ايه اي شيء يدخل الخوف عليه يبقى ايه القيه في اليم ساعة ما تلقي ام ابنها في اليم اللي هيزعل بها هيضيع يغرق يتعرض لشدة يروح لمين وهو ما يعرفش مصالح نفسه لطيف للاتش ازاي ام قال لها ما تخافيش عليه لأنه حيروح إلى تربية خير من تربيتك أنت في البيت يا فقيرا هيتربى عند الملوك وما تحزنيش للفراق صحيح هتحبي أنت مطمئن على أنه يتربى كويس بس يكون يعني بعيد عنك برضو فراق ما تحزنيش ليه؟ لأن هذا الفراق سيعوضك خير ويعوض الدنيا كلها خير لأنه حيموت طاغية ويحيي منهجا لخلق الله في الأرض يبقى عندنا إيه أرضعيه الأمان إذا خفت عليه ألقيه في اليم ولما يقول لها ألقيه في اليم حيجي في فكرها خاطر الخوف عليه أدي واحد تحزن لفراقه أدي الثاني قال لا ما تخافيش عليه ولا تحزن لأن حيبقى أحسن من ما يكون في حضنك لأنه وحسنرده إليك هذه بشارة ومش هنرد إليك وجاعلوه يعني إذا أنا أحافظ عليه مش عشان خاطرك بس ده له مهم عندي لأن أنا هجعله رسول يبقى أنا حافظ عليه ولا ما حافظش بقى من هجعله رسول يبقى أنا اللي حافظ عليه يبقى إذا كل إيه أبي الوحي يقول إيه لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أبي واحد فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أدي أمر ثاني ولا تخافي أبنا ولا تحزني أدنى هات البشارة والخبر إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طالما كانت ما فيش خوف ولا حاجة أهو بترضعه بعد ترضعه كذا شهر وبعدين رأى واحد من رعية فرعون قابلة من قوابل باية يعني خارجة منين من البيت بتاعها فيجي في باله ايه مدام دايت وخارجة من البيت ايه لوازم الداية دي يبقى لازم حد يولد بقى او ايه تتبعه الحكاية. فلما هي احست من هذا زي ما يكون الباب جاء كده ناس عشان يفتشوا من العفس قالت هي عارفة الموضوع خافت على الولد فلفته في خرقة وشافت فجوة كده وراحت دساها فيها اتان الفجوة دي للفرن والفرن كان مسجور يعني فيه النار انما من الربشة راحت حطها فيه ما تنبهتش له في النار الا بعد ما دكوا نجوم يدوروا على حاجة ما لقوش فافتكرت ان هو فين راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك أنت لما فيه في النار وشفنا ما أتم تطمئن إلى أن نحن وعدنا إيه وعدنا حق حتى في الواحد لأم موسى وردت في القرآن مرتين فظل السطحيون من المستشركين إن القرآن عمال بيكرر آيات كده من غير وجابوا آية إيه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم كده فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك أنا طب المسألة جابها أوحى أنت لو فهمت العبارة ثم تجد إن الأولى فيها أرضعيه أولا في مدة الأمان لما تكافي ألقيه اليم الثانية ما فيهاش أرضعيه إذ أوحينا إلى أمك إيه؟ أم إيه؟ أم اقذفيه في التابوت يبقى مسألة الخوف. اقذفيه في التابوت شوف كلمة اقذفيه دي مش هتحطه في حنان كده رايق فاقذفيه في اليم مش كده؟ لا مش بحنان ده بشعفه وبعدين بيقول فليلقيه اليم بالساحل أمر ربنا اليم فليلقيه أمر من الله يعني يا ساعة ما يجيلك المساعدة بقلقوا على الساحة إذا ما دام ما جاش شرك أرضعيه تبقى دي أكذفيه يبقى دي يعني ساعة الخوف بس فكأن الوحي الأول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل لكن الثاني زي أنت ما تقول للواحد إيه خد بالك إن البيت اللي أنت فيه ده فيه لصوص بيض هنا فجاهز البندقية كده وحطها وتقف كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وبينصحوا بالنهار وفي حاجة وبعدين حس بالليل ان الحكاية دي حصل قال له الكلام اللي قلته لك ايه ده الله ولذلك تجد هناك رتابة في الكلام واطمئنان وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني كلام ده رتابة وكلام ده رواية لأنه مش وقت الحادث ده تمهيد واعداد لما قبل الحادث لكن الكلام الثاني ساعة الحادث قال لا الحادث الحادث يبقى عايز سرعة وقال تجد ايه الاسلوب اذ اوحينا الى امك ما يوحى ما قالهاش ايه ما قالش ايه ما يوحى قال اخذفيه بالتابوت اخذفيه باليم الله العجلة حتى في اللفظ دي ان تدل على ان ده ساعة كان ايه كان ساعة الحدث بقى نفسه بدليل ما جابش الرضاعة وجبتك وكلمة تقذفيه مع ان الام ما تقذفش ابدا ده الام هتحط في شيء من الحنان انما الوقت مش حنان اذهب الى فرعون انه ايه صح فرعون ده اسم مرعب وحيروح لفرعون انه طه ده هم حيقولوا في ايه اخرى قال ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى وأنا لي ذنب عنده ويعمل لي مش عارف إيه

هل ده يكونش هو ده اللي انا شفت في الرؤيا ان ناخد منديل وكده؟ قامت ادت ايدها وخدت منديل وعملت كل ما تحط رقبه تلاقي الجلد يرجع زي ما هو، فتشبثت به ايضا. بقى ايه الولد اللي هي بنته والمراه الاثنين، يبقى اذا ضعف فرعون امام مين؟ امام امراته وامام ولده اللي هي البنت. خلاص ده بيدلنا على ان دي وسيلتين الحياه للسيطره على شهامه الرجال. ولذلك يطمئن الحق نفسه يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كن الصحبة والولد هم اللي بيعملوا ايه؟ الابن رب الجبن والصحبة كله مش عارف ايه ما يقدرش عليه. الله. ولذلك يحكي حكاية نكتة من ابو نواس والخليفة الرشيد. واحد استشفع بابي نواس عند الخليفة ليقضي له امرا، فابو نواس كلم الخليفه ما اظهرش، قعد ينتظر ان يؤذيها ما اظهرش، فخاف يقابل الرجل ويعتزله ده عنده مكان عند الرشيد ازاي ما يعملهاش الحكايه دي. اما الراجل قال له انا سالتمس وسيله اخرى وبث على زبيده من يستشفع به، فقالت له خلاص طلبك مجاب فيش عايز ايه؟ الراجل اجيب الى طلبه. قام راح لابو نواس قال له خلاص المساله انتهت. قال له عملت ايه؟ قال له والله انا وصلت. ابو نواس حظ في نفسه ان هو يكرم كلام الست وكده، انما حد يعملها في دعابه انه ما يغضبش على غضب الله. قال له بقى انا اشفع عندك ما تقبليش حاجتي، وحد تاني يستشفع عندك تقوم تديله الحاجة على طول؟ فما ردش عليه. قال له اسمع بقى، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتجرا لبس هدومه مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. أفيدي بقى الصاحب وحكاية البنت أدي الولد، يبقى الاثنين دول وسائل ايه؟ وسائل الضغط على مراداته. قال الله ما اتخذ صاحب، يطمنا يعني يقول انا ما عنديش مصاحبه، يعني ما عنديش مراكز قوة تضغط علي في أي حاجة وما إيه. نعم. أتبقى النتيجة إيه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشة دي كلها. اللقطة أو اللقط هو أن تجد شيئا أنت بدون طلب الله، تمسك لك تلاقي حاجة، مش بيسموها اللقطة؟ مش انت بتدور على حاجه وجات؟ ان تجد شيئا لم تطلبه. طيب اللقيط، انت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند ابواب الجوامع ولا بتاع، ولا انت بس كده لقيته عمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقيط اللقطه هي ايه؟ تجد شيئا لم تطلبه، وهم ما طلبوش الحكايه دي، فالتقطه الف عزيز اللقطه بعد الجدل اللي حصل ده. طب التقطوه ليه؟ وشوف الست قالت قرة عين دي، وبرضو عملت حيثية تانية ان ملناش ولاد ذكور، ولد عندنا مش عارف ايه، بنت لوحدها مش عارف ايه بالتلفون على الاول. اذا فعلة الالتقاط انه يبقى ايه؟ قرة عين للست وصيدلية علاج للبنت، ويبقى ولد يسند البنت، يبقى اسمه عنده ذكر يعني تعيش في حياته. هذه علة الالتقاط. لكن هالعلة الالتقاط ظلت ووجدت؟ لا، ده التقطوه مش عشان يبقى له قرة عيون ولا علشان يجيب ولد ولا عشان، ده التقطوه ليكون لهم عدوا. في بقى هي دي علة التقاط وجايبينه علشان يبقى عدو. أم قال لك دي اسمها مش لام الغاية ولا السبب، هي ده لام العاقبة، لام الايه؟ اسمها لام العاقبة، يعني كان يفكر العمل لشيء

سمرت عيني في القمر. سمر عينيه في ايه؟ في القمر. فنال مني من نظر، اللي شافني قال لي ايه مالك ما تسمعني، يا ليت لائمي عذر فحسنه قيد النظر. ما يقدرش يروح لا هنا ولا هنا. يبقى اذا او تكون من ناحيه البرد كره عين، ام قال لك ايه؟ ولان لما كانوا يجوا على واحد يقولوا اسخن الله عينك، اشمعنى اسخن الله عينك؟ احنا كنا قلنا زمان ان الحراره تميل دائما بطبيعتها الى الاستفراق. يعني اذا كنت قاعد في اوضه ساقعه وولعت فيها ولعه وسكت الاوضه، الحراره بتاعت الولعه تدي البرد لايه؟ الاوضه. والبرد يدي لمين؟ لحد ما ايه؟ ما يتعادلوا مع بعض. ساعة ما يتعادلوا مع بعض تبتدي تلاقي النار خلصت والاوضه دفيت قوي. اذا الحراره اشعاعيه وتستفرق في المكان، لكن حكمة ربنا تتجلى في خرق هذه القاعدة في الإنسان. الإنسان هو جلده على مغلف كده، حرارته العامة 37، إن نزل عن كده ولا زاد يبقى مش طبيعي كده ولا إيه؟ 37. طب ده فيه أجهزة في الجسم ما تأديش مهمته إلا إذا كانت حرارتها 40. الكبد لازم تكون حرارته 40. العين ما تزيدش عن 9، لانها لو زادت عن 9 تنصهر العين. ولذلك يقول لك ايه؟ اقر الله عينك، يعني ايه؟ خليها كده بارده كويس، لانه لما تسخن تضيع. ففي في الود لها حراره، العين لها ايه؟ حراره، الكبد له ايه؟ حراره. طب ليه الجسم الواحد ده كله الحرارات دي كلها ما استفرقتش على بعضها وبقت حراره واحده؟ لا لا، ربنا بقى ده شغلة ربنا بقى، ويخلي كل حاجة محتفظة بحرارتها، ولا دي تدي دي ولا تدي دي. يبقى اذا ان كانت من قرة من القرن وهو البرد، يعني اقر الله عنك اخلاها ما تسخنش. ما تسخنش لان الواحد لما يزعل عينيه في ايه؟ تسخن ووشه يحمر. تسخن بقى دي اسخن الله. ولذلك المرأة العربية لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، بعد ما خرجت وادها اللي هي عايزاه، والله ما فطنت إلى ما تريد. أقر الله عينك، سكنت وجمدت، وأتم عليك نعمتك لتزول، لأن عمر نعمة ما تتمش وتفضل. ولذلك بيقول لك ان العيوب في بعض الكمالات فسوقة او تميمة. ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار. الانسان ايه؟ يعني ما يثبتش على حاله. طيب حدث، وما دام ابن اغيار وتمت له النعمة وهو ابن اغيار، يروح لفين بقى؟ لازم ينزل. هو ابن اغيار ووصل القمة، ولا لسه بقى ده ابن اغيار، يبقى هينزل ولا ما ينزلش؟ يبقى ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. الشاعر يقول المتنبي بيقول الواحد بيقول الممدوح بتاعه يقول له شخصا انام الى كمالك، انت كامل في كل حاجه والانام برق لك وهيحسدك وينشتك ايه؟ فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. فاستعذ من شر اعينهم بايه؟ بعيب واحد. يبقى اذا قرة عين اما ان تكون بالمعنى اللي هو العين تثبت عنده ما لهاش تطلعات بعد كده، واما ان تكون طيب والحق سبحانه وتعالى يدينا الصوره دي، هنا قرة عين ويديها لنا في ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إيه؟ ألم إلي ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم بخل بالمساعدة فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يبقى زي ما احنا نقول ده فلان ده عينه لايقة ليه، يا إما من الخوف يا إما من القلق يا إما من الإيه من الاضطراب. يبقى إذا ده ينافي السكون ولا لا؟ ينافي السكون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أكلهم كانوا هموا بالقتل، ومدام هموا بالقتل برضه جات في بالهم ان ده يكون برضه من ايه؟ من اللي هيجي هلاكهم على ايده. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بكلمه ينفعنا ولا ما ينفعناش. نتخذوه ولد ولا هيبقى عدو لهم. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. الفؤاد الواحد له صدر، الصدر فيه قلب والقلب فيه الفؤاد. القلب لا يسمى فؤادا الا اذا كان فيه قضايا، هذه القضايا تحرك حركتك. كلمه فارغ دي احنا بنستعملها، ما فيش فيه حاجه تنفع، ما فيش فيه قضيه تضبط التصرف. ليه؟ قال لك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. لتبدي به يعني إيه؟ يعني ساعة مثلا ما تشوفه لما هيرضعوها كده تقول لك يا ابني، وتسرقها عواطفك خلاها كده ابنها يضيع عنها كده وبعدين تشوفه، تبقى عواطفها إيه؟ القلب ما فيش يقول لك لا انكر شوية، لأن ده إحنا بنفيد للجماعة دول. فهي أصبح فؤادها فارغا من الشيء الذي يضبط الإيه؟ يضبط التصرفات. إحنا قلنا زمان إن الإنسان حين يدرك شيئا يدركه بآلة إدراك، يا يسمعه يا يشوفه يا يشمه يا يلمسه يا يذوقه. يبقى إذا ذهب واحدة من دول يبقى أدرك ولا مش أدرك؟ قلنا على الوردة، أنت ماشي كده لقيت بستان وفيه ورده جميله، فبصيت للورده دي عجبتك، يبقى ساعه نظرت اليها يبقى ادركت. عجبتك يبقى استقر في نفسك وجدان من ناحيتك. تعمل ايه؟ عايز تقطفها، ده نزوع. اللي بيضبط نزوع اللي هتقطف على البستان بتاع بيضه تقطف الورده عندك قضيه يقول لك اصل مش بتاعتك. يبقى اذا في القلب قضيه ما تتعداش على الحاجه اللي مش لك. وإن كنت عايز وردة بأزرع وردة عندك ولو في قصرية، يبقى إذا أدركت ووجدت في نفسك إعجاب واستقرار وعايز تنزع عشان تنزع، ثم يقول لك لا مش كده. اللي خلاك مفروض تقطفها إيه؟ قضية في قلبك استقرار، وإن ده مش بتاعتك وصاحبها يمكن يعرض أو يقاضيك أو يعمل كذا أو يعمل كذا، إيه اللي منعك من هذا؟ يبقى ام موسى كان فؤادها من الناحيه دي ايه؟ فارغ من القضيه اللي ايه؟ اللي تخليها ترتع ولا تجيبش سيره الولد ده خالص. انما هي ام ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. احنا ربطنا على قلبها. اذا الربط على القلب عشان تبقى عقيده ما تفسوش. ولذلك هيقول في قصه اهل الكهف ايه؟ نحن نقص عليك ايه نبأهم؟ انهم فتية امنوا بربهم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ايه ربنا رب السماوات والارض الى ان. اذا الربط على القلب معناها ايه؟ الاحتفاظ بين القضايا التي تتدخل في النزوع، فان كان لا يصح ان يفعل ما تفعلهاش، وان كان يصح ان تفعل تبقى تفعله. هي فارغه من الحكايه دي. كلمه فارغ بقى فارغ من ايه؟ من القضايا اللي بتضبط التصرف، قضايا الانضباط للتصرف. احنا لما نيجي واحد يتكلم كلام يعني مش كلام هايف ملوش معنى، يقول يا شيخ سيبك منه ده كلام فارغ. معنى كلام فارغ يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه نفس. طيب ولا واحد يقول لك ده فلان بيقول كذا وكذا، ايش ده عقله فارغ؟ فارغ يبقى ايه؟ يبقى مفيش حاجة تبقى فارغة ابدا، يا فيها حاجة يا لازم فيها هوا، الا ان تفرغها من الايه؟ من الهوا بقى. ربنا يقول ايه؟ وافئدتهم هواء، يعني ما عندهمش حاجة ابدا في الارض. وافئدتهم ايه؟ هواء. واحنا بقى في تعبيرنا العاميه يقول لك فلان هيعمل كذا وعارف، يا شيخ سيبك، هو ده واد عنده الهوى؟ حتى الهوى مش عنده، والهوى ده اثنين يعني الهوى يعني؟ قال لك ده اخر ما ممكن ان يفرز له، لان قوام حياه الانسان زي ما قلنا زمان ايه؟ الطعام والشراب والهوى. طب تصبر على الطعام قد ايه؟ اصبر يا اخويا من 3 ايام ل30 حسب الشحم اللي عندك. وتصبر على المية قد ايه؟ اقصاها 3 ايام على مقدار المائية اللي في عندك. طب وتصبر على الهواء قد ايه؟ ولا لحظة. يبقى الهواء ده اخر ايه حاجة؟ يقول لك ده ما عندوش الهواء، يعني لا عنده طعام ولا عنده شراب ولا حتى عنده الايه؟ ولا عنده الهواء. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت، يعني بلغ من فراغها انها عايزه تقول ابني اهو، ساعه ما ده ابني هنا في الحته دي، لتبدي به لولا ان ربطنا على ايه؟ على قلبها، لتكون من الايه؟ من المؤمنين. ايه يعني ربطنا على قلبها لتكون من الايه؟ لان الايمان بيمنعك عن الضرر ويجيب لك النافع، وان كان الضرر ده في شهوه عاجله لك، فانت فرح الولد ومش عارف ايه ومشعوفه عليه، انما لو ابدا فيه ياخدوه يقتلوه على طول. يبقى احنا مش عايزينك تعملي كده علشان ايه؟ عشان يفضل حي. طيب لكن قلبها زي ما احنا نقول، لكن قلبها ما طلعهاش، عملت ايه؟ وقالت لاخته قصيه. قصيه قصيه يعني تتبعي ذهابه، رايح فين وهيعمل ايه. قصيه يعني ما قالش فقصته بصره به، بمجرد ما قالت لها قصيه بصره. طب مش تستنى اقول فراحت تقوف فبصره، راى وبصره، بصره برضه هي ايه؟ هي رأى، بس فيها عن الرؤية أكثر شوية. إيه يعني؟ وبصرة به عن جزء، قال لك شافته من غير أن يراها أحد إلا هي شافته. ولذلك حقيقي برضو آية في القرآن يقول إيه؟ في السامري قال إيه؟ بصرت بما لم يبصر به. يبقى بصرة هو شاف صحيح، انما بصرة من غير ما حد يعرف انه شاف. وهي قالت قصير، قالت لها قصير بس، ما قالت لها شداري وخليش حد يشوفك بتاع. ادي بقى حكمة المرسل، اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا تسر. مش البت مش عايزة انه يقول لها روح الى جنب كده،